كما هو الحال بالنسبة لأكبر عدد من بلدان العالم، ها هي تونس تجد نفسها مرة ثانية وجهاً لوجه مع عدو الإنسانية الحالي كوفيد-19 أو فيروس كورونا التاجي. بتقلباته وأوجهه العديدة يجد الطبيب التونسي نفسه أعزلاً أمام هذا العدو. وليس الطبيب التونسي فقط من هو أعزل، ولكن كل علماء العالم تقريباً يشتغلون ليلاً نهاراً وجهودهم على قدم وساق لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة الصحية الكبرى التي يواجهها كوكبنا، من دون أن توصلهم جهودهم إلى أي نتيجة ترجى أو إلى لقاح يمكن الإنسان من أن يواصل حياته بشكل عادي على هذا الكوكب. بصيص الأمل يبدو ضئيلاً جداً، خاصة في ظل غياب وعي المواطن من ناحية وغياب قدرة الدولة على مواصلة المواجهة، لأنها تقريباً استنفذت كل ما تملك من أسلحة مادية ومعنوية لمواجهة كوفيد-19. أعضاء الحكومة من ناحية والشعب التونسي من ناحية أخرى ينقسمون إلى قسمين، فهناك من لا يزال يفكر بطريقة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا أكثر ومن تمكن العدوى بهم، وهناك من يفكر أكثر في صحة الاقتصاد التي تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، خاصة في ظل موجة التداين الكبرى وعدم قدرة الدولة على سداد ديونها وتواصل اقتراضها من دول أخرى، لا لإدخال إصلاحات ولكن في ظل مصاريف لم تعد الدولة التونسية قادرة على مواجهتها بعد استفحال كوفيد-19 في موجته الثانية بتونس. الخطابات الحكومية وتنبيهات النواب والومضات التوعوية المختلفة على مختلف القنوات التونسية لم تعد كافية بالمرة، فأصبح الخطاب منقسماً بين إعلان الوفيات وعدد الإصابات الجديدة والتحذير من مغبة الوقوع في فخ كورونا الجديد المختلف الأخطر من ذي قبل، والذي يترصد المواطن من ناحية والحكومة التونسية من ناحية أخرى. كل أنظار المواطنين التونسيين موجهة لقرارات الحكومة التي ستتخذها في المرحلة القادمة لمجابهة فيروس كورونا وانتشاره في تونس. كيف سيتم التعامل مع المصاريف؟ هل سيتم استحداث وحدات جديدة لمقاومة الفيروس ومحاولة علاج الأشخاص المصابين به؟ أم أن الأمر سيقتصر فقط على وعود في انتظار الأموال الكافية لإنجازها؟ أواخر شهر أكتوبر الفارط صرح المدير العام للصحة بتونس السيد فيصل بن صالح بأن المؤشرات الحالية تؤكد الفشل الذريع للإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في الأسابيع الفارطة، والتي كان من أبرزها شمولية حظر التجول الليلي بعدة مدن وولايات من تونس، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، قرار جلب سخرية كبيرة وأحدث جدلاً وضوضاء في الشارع التونسي. فهناك من قال إن الفيروس لن يتجول في الليل فقط، هو أخطر في النهار. وأضاف المدير العام للصحة بقوله أن في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، خاصة المسجلة خلال الفترة الأخيرة، بين هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التفصيلية الأخرى بأن استراتيجية الحكومة التونسية كانت فاشلة عن جدارة. الوضع الوبائي في تونس أصبح شديد الخطورة، والإمكانيات المادية اللوجستية للمستشفيات خاصة منها الحكومية أصبح مفرغاً تماماً وغير قادر على مجاراة نسق الزيادة في الإصابات التي تستمر يوماً بعد يوم. من أهم المعدات التي يعتبر الأطباء عدم وجودها كارثة بأتم معنى الكلمة للمصابين الجدد خاصة، هي أجهزة التنفس أو أجهزة الأكسجين، التي وفي ظل لغيابها يمكن للشخص المصاب وفي غضون سويعات فقط أن يغادر هذه الحياة من دون رجعة. إن كان أحدكم مستمعين يملك أصدقاء تونسيين على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فمن الأكيد أنكم رأيتم وبشكل متواتر إعلانات وتساؤلات من مواطنين عاديين تونسيين مرض أحد أفراد عائلاتهم بفيروس كورونا، يضعون إعلاناً للبحث بأنفسهم عن جهاز تنفس يمكن أن ينقذ هؤلاء، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين في تونس، خاصة بعد بعد وفاة الأشخاص الذين يعانون من غياب جهاز الأكسجين بالأساس. يغيبهم الفيروس عن الحياة من دون أن يتلقوا أبسط طرق المعالجة، نظراً كما قلنا لمحدودية القدرات اللوجستية والطبية لتونس. الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علي أكدت في أكثر من مناسبة بأن الوضع يزداد خطورة وسوءاً في تونس، خاصة بعد أن أصبحنا نسجل تقريباً وبشكل يومي من 2000 إلى 4000 إصابة، وهذا طبعاً على اعتبار محدودية كمية الاختبارات المتاحة للإطمئنان على صحة المواطنين. وفي كل ندوة صحفية لها، من فكت نصاف بن علي تذكر بأن السبب وراء هذا التفاقم في الوضع الصحي في تونس كان وما يزال قراراً خاطئ بفتح الحدود التونسية واستقبال عدد كبير من السياح خلال الموسم السياحي الصيفي الفارض. نحب نتوجه للمواطنين الكل ونقول لهم وللأسف فيروس الكورونا هو فيروس حقيقي وموجود، هو فيروس وللأسف قاتل، هو فيروس شفنا اللي وقف العالم الكل. الفيروس هذايا صار في بعض الأوقات إنه يعني كيف لي عملية تكذيب وإلا نفي لأنه يكون موجود وأنه يكون خطير وأنه يكون يمسك الشفاءات وأنه هو يعطي يعني حالة مرضية بسيطة ويتعدى، لكن شفنا للفيروس هذايا كيف ينتشر وكيف يستفحل، يجم يخلط الفئات اللي هي معرضة لعوامل الاختطار وللوفاة. وقاعدين نشوفوا حاليا حالات الوفيات اللي قاعدين نسجلوا فيها يوميا، ونحب نترحم عليهم الكل وإن شاء الله ربي يرحمهم يتقبلهم عنده. فما معناتها حقيقة ما لازمناش ننفيوها، الفيروس هذايا معنا ضده حتى حل إلا إن نطبقوا الإجراءات، ودورنا كمواطن باش نحميو رواحنا أولا، باش نحميو عائلاتنا، باش نحميو القراب لينا، راهو دورنا احنا باش نتصداو للفيروس هذايا، وباش تطبيق الاجراءات الوقائيه اللي هي سهله ومن الممكن ان باش نطبقوها. هذاك علاش اولا دور المواطن، ثانيا فما المجموعه والدوله والكل عندهم دور كبير زاد باش يعملوه. احنا الاجراءات اللي البسيطه اللي احنا ديما نناديو بها يلزم بكلنا نمتثلو بها، راهو كيف ارتدائك للكمامه وقاية ليك ولغيرك، في تطبيق التباعد الجسدي، في تطبيق النظافة العامة وغسل الأيادي بالماء والصابون، هو حماية ليك وحماية لأقرب الناس ليك وعز الناس ليك أنت. نساهموا في التقليص من حدة الانتشار متل الفيروس هيك. لكن نحب نقول حاجة اللي هي مهمة برشا، حاليا خلطنا الوضع وبائي يتميز انتشار كبير للفيروس هذايا، قاعد يتسبب لنا يوميا في عدة إصابات وعدة حالات مرضية تؤدي اللي يلزمهم العباد نحطوهم في المستشفيات ويلزم العباد هذن نتكفلوا بهم، وقاعدين نسجلوا وللأسف يوميا عدة حالات من الوفيات. حتى كنا نقولوا اللي صغيرات ما يتمسوش، وللأسف اليوم عنا صغيرات راقدين زادة في السبيطارات وهم عندهم الكورونا. معناتها راهو الفيروس هذايا فما برشا حاجات نعرفوهم عليه، نعرفو كيفاش نداويوه، نعرفو شنو طرق الوقايه منه، فما يمكن تخي ديسبوزيسيون جينيتيك نتاع كل واحد فينا كيفاش باش يقاوم الفيروس هذايا. ما انفقته الدوله التونسيه من اموال لتجهيز المستشفيات والمؤسسات الحكوميه التي تستقبل المرضى وغيرها، وحتى المؤسسات الصحيه الخاصه لم تعد قادره هي الاخرى على ايجاد الطريقه المثلى لمعالجه كل الاشخاص المصابين بفيروس كورونا الجدد في تونس. ولطالما اشتكى الطاقم الطبي في تونس من هذه المشكلة، خاصة بأنهم يرون بأن الحكومة التونسية تستخدم أموال طائلة لتمويل جزئيات أقل أهمية من صحة المواطن. إليكم مستمعينا شهادة إحدى الطبيبات التونسيات اللائي لطالما نددنا بنقص المعدات الطبية الكافية لمجابهة خطورة انتشار فيروس كورونا بالسرعة الحالية. اللي باش يكون مستهتر راهو هو اللي بعد باش يخلص الثمن، اوكي معناها ما نخلصوهش احنا الثمن، هو الانسان هذاك باش يخلص الثمن، ربما يطيح فيها الحكايه هذيا، ربما يولي حامل للفيروس، ربما هو شاب معناها ما يعمله حتى شيء، ولكن يعدي حد من عائلته يكون مسن وإلا عنده حالة معناها صحية صعبة ينجم الإنسان هذاك يقضي عليه. عنا راهي منظومة صحية ضعيفة جدا، معناها ما تتخيلوش إنه إذا كانت أزمة حالة من حالات كورونا راهي معناها باش تمنع في بالإمكانيات اللي عندنا. باش نفسر لكم، راهو إذا كان إنسان وصل للعناية المركزة مع كورونا في بلدان أوروبية متقدمة، الإنسان مريض كورونا اللي يوصل للعناية المركزة تصير له انتوباسيون، معناها تصير له يحطوا له هاد الكاوتش والتنفس الصناعي الاصطناعي، يحطوه في التنفس الاصطناعي يقعد معناها مدة جمعتين ولا ثلاثة جمعات وهو في التنفس الاصطناعي ودمار، وما نحكي لكمش كيفاه، راهي حالتهم مش نورمال. راهو يبداو يقلبوا فيه كل أربع سوايع، المريض يقلبوا فيه ويبداو يشفيوا فيه ويبداو يحطوا في الدوايات، وعندهم دواء يعني غالي برشا اسمه الريمديزيفير. احنا هنا عندنا دواء غالي برشا يعاون برشا في الحالات الخطيره، خرج برشا حالات خطيره من مرض هذا الريمديزيفير. انا الله اعلم ما نتصورش كان في تونس موجود، لانه غالي برشا 3000 اورو، معناها 3000 اورو يتكلف. هل انه في تونس في اقسام العنايه المركزه قاعدين يعطيو في الريمديزيفير اللي هو سومه 3000 اورو يعني قداه يعني 9 ملايين للمرضى هذوما نتاع كورونا؟ الله اعلم، انا ما عنديش اخبار، ولكن نقولوا احنا ماذا بينا ما نوصلوش للدرجه هذيك، ما نوصلوش للعنايه المركزه، يعني ما تخموش فيها العنايه المركزه. راهو اللي يوصل مريض كورونا يوصل للعنايه المركزه في بلدان ضعيفه كيما مصر كيما تونس كيما ليبيا ما فيهاش يعني قدرات كبيره، راهو معناها هذيك باش نخسروه، يعني الانسان هذيك خسرناه سي يعني خسرناه. لانه حتى بعد الخروج من العنايه المركزه لهنا المريض كورونا اللي يخرج من العنايه المركزه وينحيوا له الكاوتش وهذاك وينحيوا له التنفس الاصطناعي لازم زيدة يعمل ثلاثة جمعات وهما يدربوا في جسمه، يدربوا يعملوا له فك الكينيزي ثيرابي، يدربوا له في جسمه باش يعاود يرجع يتنفس وحده من غير كاوتش، ويقعدوا يدربوا فيه مدة 3 جمعات. يعني تخيلوا انتوما هالعناية، الناس اللي توصل للعناية المركزة هذه التدريب التنفسي ما نصورش كان في تونس عندنا، هي فما بلدان أوروبية برشا متقدمة وما عندهاش يعني الإمكانيات هذه، فما بالك يعني بلاد كيما تونس وإلا كيما ليبيا كيما الجزائر كيما تكون ماهوش موجود فيها الشيء هذا. نحبكم تخموا اللي الوقاية هي الحاجة الوحيدة اللي عندنا في البلدان نتاعنا العربية، الوقاية فقط، الوقاية هي أعز حاجة تنجموا تستعملوها لأنها فيها فعالية 100%. فيروس كورونا ما ينقصش عليك، ما يجيكش إذا أنت مستحفظ على روحك، إذا أنت ما تبوسش وتعنق اللي يجي في الشارع، إذا أنت متباعد على الناس ومستحفظ على روحك وتغسل في يديك مليح نظيف، معناها تلبس الكمامة وقت اللي تدخل في بلاصة هكا فيها مكتظة وأنت ملزوم لازم تدخل لها، إذا تبعد على الأماكن اللي يدور فيها الفيروس، يعني تبعد على المستشفيات، يعني ما يزينا من الدوران الفارغ في المستشفيات، يعني نمشي وكان وقت اللازم، إذا فما حاجة إرجانس وحاجة طارئة نمشي للمستشفيات، ما كانش نولي وما نمشي. الصيدليات بلايس تدور فيها برشا، يدور فيها برشا المريض المرض، لأنه مريض اللي عنده أعراض أول بلاصة باش يمشي لها هي الصيدلية. الدولة لازمها تتحرك، لازم تتحرك الدولة، هذا نداء أنا نصور إن شاء الله يا ربي يشوفوا النداء متاعي هذا، لازم نكثروا التحاليل في الشارع، في الشارع لازم ما عادش تحاليل في المخابر، نهبطوا ميزانية الدولة توا، نحيوا علينا كورة، نحيوا الحوايج الفارغة، نحيوا الفن، نحيوا المسرح، نحيوا اللي تحب، نحيوا الحاجات اللي نجموا نخليوا نحيوهم، يعني نحيوا لهم الميزانية ونحطوها كلها ميزانية الوقاية من كورونا، ونشريوا تحاليل نهبطوهم من أي بلاصة، ونعملوا خيام ونخلصوا ناس تقف فيها وتكون محمية، لأن هالخيام هذه راهي باش تكون مسكرة، أوكي مسكرة ماكم شفتوهم التصاور، وفيهم بلاصة هكا يخرج منها يديه العامل يعني فرملي ولا طبيب باش يعمل هكا تحليل المسح، يعني الناس تتعدى تعمل تحليل وتقيد اسمك ولقبك وكل شيء وتمشي على روحك، والتحليل يخرج في نهاره. لازمنا نكثروا التحاليل، كثروا التحاليل، خلينا نفيقوا بهم الناس حاملين الأعراض، خلينا نفيقوا بهم حاملين الفيروس، نعرفوهم وين موجودين، نعملوا لهم عزل، هما بيدهم يوليوا يستحفظوا على عائلاتهم، لانه انسان يفيق بروحه ايجابي يولي يستحفظ اكثر على عائلته، يولي يخاف اكثر، فهمتوا؟ يمشي حجر. وين تخاف انت على روحك؟ يخاف على روحه البلدان الضعيفه، يعني البلدان الضعيفه هي اللي لازمها تعمل الحاجات هذه وتخرج يعني اي ميزانيه تخرجها من تحت الارض باش تعمل تكثر التحاليل فقط، زيد تكثر لي في آلات التنفس الاصطناعي وتكثر لي في بيوت الإنعاش. نحب معناها التركيز يكون على المدة اللي قبل الإنعاش، يعني نحب الناس ما توصلش للإنعاش، الناس قبل ما توصل للإنعاش نحب تصير لهم معناها رعاية، نوعا ما من الرعاية اللي هي أولها التحاليل، أولها إنه الإنسان ينجم يعرف تحليله إيجابي أو لا. رئيس الحكومة هشام المشيشي لم ينفي هذه الاتهامات التي طالت الحكومة التونسية من الطاقم الطبي بأن تونس لم تخصص ما يلزم لتوفير معدات صحية لازمة وبأعداد كافية لمواجهة الموجة الثانية والخطيرة من انتشار عدوى فيروس كورونا في تونس، وأكد قائلاً بأن القطاع الصحي ما يزال يشكو عدة نقائص سواء على مستوى الإمكانات المادية أو على مستوى الموارد البشرية كذلك، نظراً لهجرة عدد كبير جداً من المواطنين إلى بلدان أوروبية وعربية في السنتين الفارطتين. وأضاف قائلاً بأن وضع المستشفيات لا يستجيب لتطلعات المواطنين التونسيين المتخوفين على أنفسهم وعلى أهاليهم من عدوى فيروس كورونا، وتوقف أكثر من مرة عند نقطة غياب الوعي تقريباً على أكثر من 50% من المواطنين التونسيين الذين لا يطبقون كما ينبغي القواعد التي يمكن أن تحفظ سلامتهم. وبالعودة على جحافل الأطباء الذين غادروا تونس بغاية البحث عن مستقبل مهني أرحب وأوسع، فقد أدرك المواطن التونسي بأنه يدفع ثمناً باهظاً لهجرة الأطباء من تونس، وذلك في ظل ما يعانيه قطاع الصحة من نقص في موارده البشرية من أطباء الاختصاص بشكل خاص، وتحديداً أطباء الإنعاش والممرضين والمبنجين والتقنيين، مما زاد الأوضاع الصحية حدة نظراً لغياب من يمكن أن يعالج الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا بشكل مفاجئ. عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بتونس السيد لحبيب غديرة حذر في تصريحاته المختلفة للصحف التونسية بأن الإشكال الحقيقي لدى قطاع الصحة التونسية لا يكمن في غياب أسرة الإنعاش، وإنما في نقص أطباء الإنعاش الذين لا يتجاوز عددهم 160 طبيباً في المنظومة العمومية و250 في المنظومة الخاصة بتونس مقابل 500 طبيب في الخارج. ويعاني قطاع الصحة الحكومية في تونس من التهميش بالتوازي مع تطور الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، خاصة خلال العشرية الأخيرة، حيث أن رأي المواطنين في هذا بأن صحة المواطن أصبحت فقط مصدراً للربح المادي، خاصة في ظل تعدد المساحات الخاصة بتونس وتحويل القطاع الصحي إلى تجارة مربحة، وذلك مع غياب المراقبة على أصحاب هذه المساحات وممارساتهم. وعلى إثر استمرار الارتفاع الغير مسبوق لعدد الوفيات في تونس وكذلك عدد الإصابات اليومية التي تسجلها وزارة الصحة، فقد أجمع خبراء القطاع بأن الصحة العمومية في تونس باتت مهددة بشكل واضح، وذلك لعدم قدرتها على مجابهة هذه الظرفية الخاصة التي تمر بها تونس، والتي يرى الخبراء الاقتصاديون والصحيون بأنها يمكن أن تدمر البلاد، خاصة في ظل ضعف الإمكانيات وتزايد ديون البلاد. وكي يتسنى لكم مستمعينا فهم الوضعية في تونس بشكل أدق، دعوني أقول لكم بأنه على سبيل المثال توجد منطقة الجنوب الشرقي التونسي التي تفتقر إلى عدد أطباء كاف لمجابهة الإصابات اليومية التي تسجلها المنطقة. في منطقة الجنوب الشرقي التونسي وفي المستشفى الجهوي بالتحديد لا يوجد قسم إنعاش بالمرة، ولكن هناك طبيبان فقط في هذا الاختصاص يعملان في المستشفى، وحسب ما ذكر في التقارير الإعلامية فإن هذا غير كاف بالمرة ويثير خوفاً في صفوف سكان المنطقة، خوفاً من فقد أبناء أبنائهم وآبائهم وأجدادهم. كيف لا؟ وقد أصبحت الأعداد التي كانت بعيدة عن كل التوقعات في تونس تسجل يومياً وفي نسق متصاعد يرعب وزارة الصحة التونسية وكذلك المواطنين، ويجعل التحكم في هذه الوضعية الصحية الوبائية في تونس أكثر صعوبة من ذي قبل. كيف هو الحال في بلدانكم مستمعينا؟ تفاعلوا مع حلقتنا لهذا اليوم واتركوا آراءكم أسفل الحلقة، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لراديو الآن. شكراً لكم على المتابعة والاهتمام، ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة. إلى اللقاء.